إذا الكل بيدعو في هذا الشهر الكريم من أجل الخروج من الوضع الصعب اللي هو فيه. إذا بيصبر والإنسان بيتمنى أن يصبر، ولكن قد لا يستطيع ذلك. وإنما لما يكون شيء جماعي وإجباري فبيكون أسهل وأهون، كما ذكرت لما الواحد كده يجي يشيل حاجة تقيلة لوحده قد لا يستطيع، ولكن مع الجماعة يستطيع ذلك بنفس النمط بنفس الأسلوب، ماشيين في نفس المسار، فبيشعر بالأنس وبيشعر بالتعاطف والتراحم والونس، ولا يشعر بخوف أو بأي نوع من أنواع يعني تصفد الشياطين في رمضان، الوسواس اللي يجيله يقوله لا أو يعمل دي كلها أشياء يعني قد تقل كثيرا، ويصبح هناك نوع من أنواع ضوابط العمل الجماعي. ومين ما يتمناش العمل الجماعي؟ كل بيتمنى العمل الجماعي اللي يعني ينتمي إليه ويصبح بهذا الأسلوب الفريد الجميل الكويس اللي الكل بيمتدحه والكل يعني ينشده. وحين يصبح لك العمل الفردي إذا لم يستطع أن يتمسك به وبنفس الأسلوب بنفس النظام بنفس المنهجية فبيحدث نوع من الخلل. ولذلك كثيرين يعني يقول لك خرجوا من رمضان ورجعوا زي ما كانوا. إذا في شيء من رمضان بيجي بيعمل نوع من أنواع التآلف بين البشر وبين الناس، والكل بيكون على نفس الصورة ونفس الأسلوب، بنتعاطف مع بعض بنتراحم زي ما بنروح نجيب العمرة والحج، بنتخلى وبنتجرد من كل ما لدينا سوا وبنصبح كده هوت يعني في وضع يعني اللي هو الايه في ناس بتشبهه بيوم القيامة، وبيتخلى عن كل شيء حتى ألقابه. فنقول الحمد لله على كل حال، اللهم يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا ونور عقولنا وبارك لنا في أرزقنا ولا تجعل فتنتنا في ديننا الذي عصمة أمرنا. اللهم نعوذ بك من الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن. الفتن والبدع ايه هي؟ هذا الشيء الفتنة أشد من القتل، البعض يقول كده، لأن الفتنة قد يعني تدمر البني آدم وتخرجه عن صوابه، وليس الفرد وإنما قد يكون المجموعة. ولكن واحد بيدعو الفتنة للفرد وللجماعة، إن الإنسان ما لا يفتن في دينه أو لا يفتن في حياته أو لا يفتن في ماله أو لا يفتن في أهله. الفتنة شديدة جدا، الفتنة إن الإنسان يعني يجد أشياء فيها هي أفضل من الوضع اللي هو فيه فينحرف ويلجأ إلى هذا الشيء ويجده أسوأ ويجده أخطر ويجده يعني سوء المصير والعياذ بالله في الهلاك. ولذلك قالوا الفتنة أشد من القتل. نسأل الله أن يرحمنا جميعا، أن ينجينا من الفتن والبدع. والبدع نفس الحكاية، البدع الإنسان يبتدع شيء مش موجود أصلا في يعني الحياة فيأخذ وضع ثم يختفي وقد نتج عنه آثار سلبية أو مساوئ أو بلاوي أو خطر أو ضرر بأي شكل من الأشياء. فالواحد يتجنب كل ذلك، يعني زي اللي بيضع السم في العسل اهو، شيء قليل في شيء كثير ولكنه يموت. انا اظنه جميل حلو طعم ولكنه فيه السم الذي يهلك الانسان ويقضي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ذكرت هناك من يستطيع أن يستفيد مما يجده ومما لديه، والذي قد يكون متوافر أيضا مع البعض ولكن لا أستطيع أن أستفيده منه. نأخذ سبيل على سبيل المثال طبعا معروف المواد الخام، لكن أنا بتكلم مثلا على أشياء متاحة للكثيرين، ومنها نقول مثلا الأحداث والأخبار اللي في الجرائد والمجلات والإنترنت والتلفزيون والإذاعة. وهناك من يستطيع، احنا بنسمع الخبر بنسمع الأخبار اللي بتقال، الأخبار الأحداث السياسية والاقتصادية والفنية، ولكن هناك من يستطيع أن يخرج من هذه الأحداث من هذه الأشياء بكتاب، لأنه يتحدث عن أحداث معينة في دولة معينة، في دولتهم أو في دولة أخرى أحداثها يعني كبيرة وشائعة، فيها حروب، فيها نمو اقتصادي، فيها حضارة ظهرت، يتحدث عن الحاضر عن الماضي، يتحدث عن شخص ما يعني حياته، ناس المشاهير يجيب الدقائق حياته، عمل ايه وصل وايه وراح فين وجي من فين وكون ايه وعنده مين وهكذا وصلاته ايه. ولاحظ قرأ كتب زي كده مستقاة من الاخبار، كان يسمع بس على سبيل المثال اشخاص، يسمع بس يعني اسمه، وانه والله مشهور، ولكن لما بيقرأ الكتاب بيبدأ يتعرف على حياته، بتكون ما شاء الله قصة دسمة وحلوة وكويسة، بيخرج من الجنة من زي ما كان بقى، بيخرج من معرفة أوسع وأفضل وأحسن. ولما يعني يبدأ يتطرق تاني الأخبار ديت يراها بساعة أفق أو عن بلد معين في ظروف معينة، في حروب، في انهيار اقتصادي، في ازدهار اقتصادي، في اتجاه يعني اتجهوا نحو مثلا تركيز معين في صناعات معينة ظهر طبعا يبرعوا لديهم مثلا اشخاص اخترعوا اكتشفوا علماء دين علماء، بيبدأ يحصروا ويتكلم عن او يتكلم عن هذا الشيء. دولة برضك ايه نوع من انواع ما شاء الله تبارك الله القدرة والإمكانية التي لديهم والتي لدى الأشخاص الآخرين، ولكن لا يستطيعون ذلك.